بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شيخنا الجليل، ما حكم استعمال المراصد والآلات الحديثة في رؤية شهر رمضان؟ الشهر يثبت برؤية الهلال أو بإكمال العدد 30 يوما، ولا يجب استعمال الآلات الحديثة لرؤية الهلال، بل يجوز الاكتفاء بالرؤية المجردة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي حديث آخر قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني وقبض قبض الخنصير هكذا مرة وقبضها مرة خنصير مرة واحدة. يعني نعم نعم شيخنا، فما يجب استعمال المراصد؟ أبدا أبدا. نعم شيخنا، أنا بالنسبة لي مسألة اختلاف المطالع، هل هي المعتبرة في هذا الزمن؟ نعم، إن وحدة كلمة المسلمين ووحدة الشعر أمر لا بد منه، ولكن الأمر يتوقف على اتحاد المسلمين. يجب على الدول الإسلامية أن تتحد مع بعضها وتصوم لرؤية واحدة وتفطر لرؤية واحدة، هذا هو الذي يجب. لكن بما أن العالم الإسلامي مشتت وممزق ومفرق، فيجب أن تكون لكل أو لكل بلد رؤيته، حتى لا نختلف، لأن الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. اختلفنا عالميا فلا نختلف محليا، ففي الحديث الصحيح يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، يعني الناس الذين معك. إذ لا يليق بنا أننا في بيت واحد وفي بلد واحد وفي مدينة واحدة، البعض صائم والبعض مفطر، هذا ما لا يجوز. فالواجب على العالم الإسلامي كله أن يتحد في الرؤية عند الصيام وعند الفطر، وبما أن الأمر كما نرى فلكل رؤيته. هكذا يبقى. نعم نعم شيخنا. شيخنا، هل يجوز التسوك في رمضان؟ يستحب للصائم أن يتسوك أول النهار وآخرة، لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رأيت يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه الإمام أحمد وغيره. والسواك لا ينافي الخلوف الوارد في حديث البخاري: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالشافعي قالوا: الخلوف يعني مدام الخلوف للصائم فينبغي أن يبقى هذا الخلوف، وكرهوا التسوك في رمضان. نحن نقول الخلوف لا، السواك لا ينافي الخلوف. ليش؟ لأن الخلوف هو تلك الرائحة الكريهة التي تتصاعد من المعدة لخلوها من الطعام، وليست مما يعلق بالأسنان أبدا، فالتسوك لا ينافي الخلوف. ما حكم استعمال قطرات الأذن والأنف والعين شيخنا في رمضان؟ هذه القطرات لا تضر الصائم، إذ ليست أكلا ولا شربا. فهل الإنسان يشرب من أذنه أو أنفه أو عينه؟ لا أبدا. وكذلك الحناء والسواك والاكتحال والحقن كلها لا تضر، لكن بعض العلماء يقول إذا كانت تلك الحقن للتغذية فينبغي تركها، أما الباقي فهو جائز باتفاق. نعم يا شيخنا، هل يجوز للمريض بضيق الصدر استعمال الربو؟ هذا الرشاش، يسمى الرشاش، يعني بعض العلماء يجيزه في رمضان لأنه مجرد بخاخ، إذ قد يحدث له ضيق في الحلق يستسيغه بهذه الآلة إذا تعسر على الإنسان التنفس، فهذا لا حرج فيه. لا حرج فيه. لا حرج. نعم. رجل داعب امرأته قبل الفجر فلم ينزل، وبعد الفجر نزل منه المني، فهل صيامه صحيح؟ صيامه صحيح، لأن هذا المني نزل منه بغير جماع، والمني إذا نزل بغير جماع لا يبطل الصيام عند المحققين من العلماء. نعم بارك الله فيك. ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان؟ الكفارة لمن جامع أهله في نهار رمضان هي أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فهو مخير في هذه الثلاثة عند المالكية والشافعية، أما عند غيرهم فهي على الترتيب المذكور. يجب مراعاة الترتيب. نعم. نعم. ما حكم صيام من ابتلع الدم؟ إذا ابتلع الدم بغير شعور أو غلبه فصيامه صحيح. نعم. بل إذا توضأ وتسرب الماء إلى حلقه في المضمضة بدون تعمد فلا حرج عليه. نعم. وكذا في الاستنشاق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإذا لم يبالغ وتسرب الماء إلى حلقه فلا يضره وصيامه صحيح، فكذلك ابتلاع الدم. نعم بارك الله فيك شيخنا. هل أحمر الشفاه الذي يضعه المرأة على شفتيها يبطل الصيام؟ هذا لا يخدش في الصيام، وإنما يخدش في الوضوء. هذا الذي تضعه المرأة على شفتيها هو حائل. نعم. يمنع وصول الماء إلى البشرة. هذا العمل لا يخدش في الصيام، وإنما يخدش في الوضوء. فالصيام لا يشترط فيه الطهارة، وإنما تشترط في الوضوء. فإذا وجدت قشرة حوت أو طلاء كطلاء الأظافر مثلا وحال دون وصول الماء البشرة فالوضوء باطل. هل مصافحة المرأة الأجنبية مبطل للصيام؟ وهل النميمة والغيبة كذلك؟ الصيام عبادة من أفضل أنواع العبادات، شرعه الله لتهذيب النفس وتزكيتها وتطهيرها. فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام. إذ ليس الصيام عن كثرة الأكل والشرب والجماع فقط، وإنما هو إمساك عن كل ما حرم الله، وهذا هو التقوى التي ذكرها الله في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو قاتلك فقل إني صائم إني صائم. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. فيجب على المسلم أن يصوم عن الحرام كله ببطنه وفرجه ولسانه وعينيه وأذنيه ويديه ورجله إلى آخره، فكل الجوارح ينبغي أن تكون صائمة لله عز وجل. وإذا كان الحلال حراما في رمضان فكيف بالحرام الدائم في رمضان وغير رمضان؟ ما حكم الحجامة في رمضان؟ يعني عندنا أحد شيخنا تمنع الحجامة أخرى تبيح، كيف نجمع؟ الصواب كما يقول كثير من العلماء أن الحجامة لا تضر في رمضان، فقد كانت في أول الإسلام تبطل الصيام، ولكن هذا قد نسخ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فكان فعله عليه الصلاة والسلام ناسخا للنهي. ما حكم السباحة للصائم يا شيخنا؟ الصائم إذا كان يعلم أنه إذا دخل البحر تسرب الماء إلى حلقه فهذا قد أفطر، وإلا فلا، فهو مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن السقاء يعني هو الذي تسبب في القيء فليقضي، رواه الإمام أحمد وغيره. فإذا كان يعلم أنه إذا دخل البحر تقيأ أو دخل الماء في فمه فعليه القضاء. السباحة مثل هذا. نعم. لا نفس الحكم. نعم يا شيخان. هذه شيخان امرأة تبلغ من العمر 50 سنة، وكانت إذا حاضت في رمضان تفطر أيام حيضها ولا تقضي تلك الأيام جهلا، بوجوب القضاء، والآن علمت، فما الفعل؟ كثير من الفقهاء يقول يجب عليها قضاء ما أفطرته في الرمضانات السابقة. ولكن الصواب والله أعلم هو ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الجاهل إذا ترك شيئا لا يمر بقضاء ما ترك. ومما يدل على ذلك أن الصحابة، يقول ابن تيمية رحمه الله، مما يدل على ذلك أن الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس بعد الصلوات جاهلين بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى جهة الكعبة، فبعد علمهم بذلك لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلوات. وكذلك الصحابي الذي سمع قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكان جهلا منه يضع أمامه خيطين أبيض وأسود فيستمر في الأكل والشرب حتى يتبين له. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الأيام التي أفطرها جهلا. وكذلك الصحابي الذي تمرغ في التراب وصلى جهلا منه بالتيمم لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وهكذا نجد الأمثلة كثيرة تدل على أن الجاهل لا يؤمر بالإعادة. ولذا يقول الأصوليون الإعادة لا بد لها من أمر جديد، من عدى القضاء بالجديد. ما حكم من احتلم وهو صائم ولم يرى أثرا للمني؟ الاحتلام في نهار رمضان لا يبطل الصيام سواء خرج منه الماء أو لم يخرج، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم، ويدل عليه بالإشارة قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هل تشترط يا شيخان النية لصيام النافلة؟ الجواب أن صيام التطوع، الحقيقة أن صيام التطوع لا يشترط فيه ثبيت النية، بل تجزئ من النهار إن لم يكن قد أكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأهله في الصباح هل فيه طعام، فإذا قيل له نعم أكل، وإذا قيل له لا قال إذن أنا صائم. هذا بالنسبة للنافلة. أما صيام الفرض فلا بد فيه من تبييت النية، ليقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت صيام من الليل. والفرض طبعا ورمضان فقط. نعم نعم الفرض وقضاء الفرض والنذر والنذر. نعم النذر طبعا. نعم. هل يجوز كفارات؟ هل يجوز صيام يوم الاثنين لأن بنية أنه ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السنة، ينبغي أن نصوم يوم الاثنين شكرا لله على ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نزول الوحي وعلى بعثته عليه الصلاة والسلام. لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه الإمام مسلم. إذن ينبغي أن نصومه شكرا لله على هذه النعم التي أنعم الله بها علينا من ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي في ذلك اليوم. هذا هو السنة. الآن الناس يصومون يوم الاثنين ولا يخطر على بالهم هذا المعنى. من كان شيخنا عليه قضاء من رمضان الماضي وأخره إلى أن اقترب رمضان هذا العام مثلا، فما الفعل؟ المحقق عند العلماء أن المسلم عليه أن يبادر بالقضاء بل وبكل عمل صالح، لأن الله تعالى يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحج تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذا يصدق على كل العبادات ومنها قضاء رمضان، لا بد أن يعجل لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ربما يمرض، ربما يختل عقله، ربما يموت، فلا يجوز التأخير. المقصود أن هذه المرأة التي أخرت بلا عذر حتى زاحمها رمضان آخر، بعض العلماء يقول لا بد من الإطعام على هذا التأخير عن كل يوم مسكينة، ولكن ليس عليه دليل فيما أعلم. ما عليه دليل يعني تقضي فقط. نعم. من رمضان شيخنا هذا يعني والده مات وعليه صوم من رمضان لم يقضيه، فهل يقضي عنه وليه؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا مات وليهم وعليه صيام من رمضان يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا. أفتى بذلك عبد الله بن عباس والسيدة عائشة رضي الله عنها، ولم يكن الصحابة يصومون عمن أفطر في رمضان ثم مات. أما حديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه فهذا يقول العلماء ورد في النذر، مثلا امرأة نذرت أن تصوم شهرا إذا شافها الله عز وجل من مرضها فشفيت، فاخترمتها المنية قبل أن تقضي ما عليها من النذر، هذه يصوم عنها وليها كما في الحديث. هذا خاصا بالنذر فقط. نعم. هل يجوز الأكل في رمضان وقت أذان الفجر؟ الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال سبحانه يتبين ولم يقل يظهر، لأن البيان أوضح من الظهور كما يقول ابن القيم رحمه الله. وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكسوم، وكان ابن مكسوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فترك الأكل والشرب منوط برؤية ضوء الفجر لا بالأذان، فالأذان قد يتقدم وقد يتأخر أو لا يوجد من يؤذن. رجل كبير في السن لا يمكنه أن يصوم ومرضه مزمن، فماذا عليه؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا لا يرجى برؤه، هؤلاء يرخص لهم في الفطر إذا كان الصيام يشق عليهم، وعليهم أن يطعمه عن كل يوم مسكينا. نعم. هل يشترط الصوم للاعتكاف يا شيخنا؟ نعم، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة في من اعتكف أن يصوم، والصحابي إذا قال السنة يعنون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث حكمه حكم الرفع. حكم الرفع. نعم. ومدة الاعتكاف أقله ليلة، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوف بنظرك، رواه البخاري ومسلم. شيخنا، ما وجه الخصوص في الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ هذا الحديث مفسر بما بعده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي كما في الصحيحين كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني كل حسنة مقدارها من الأجر معروف، إلا الصيام فمقدار أجره لا يعلمه إلا الله، مقدار أجره موكول إلى الله، لقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، هذا أفضل تفسير للحديث. الحديث الصابرون هم الصائمون في الآية إنما يوفى الصابرون والصائمون. نعم يا شيخنا. متى يا شيخنا تكون ليلة القدر؟ ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها عند العلماء أنها في 27، ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب أنه قال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم، يقول أبي بن كعب ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. من قضى أياما من رمضان الماضي متفرقة هل جائز؟ يعني هل ذلك يجوز أم يشترط التتابع للقضاء يا شيخان؟ من العلماء من شرط التتابع، فمن الأفضل أن تكون متتابعة، فاتت متتابعة تقضى متتابعة، لكن إذا وقع ونزل وفرقها لعذر فلا بأس. نعم. شيخنا، الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين أو الولد هل تفطران وكيف تقضيان؟ الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في رمضان إذا خشيت الحامل على الجنين والمرضع على الولد الرضيع، جاز لهما الفطر وهما مخيران بين القضاء وبين الإطعام، فمن العلماء من يقول يقضيان، ومن العلماء من يقول كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يقولان يطعمان ولا يقضيان، يطعمان عن كل يوم مسكينا، ونحن نقول هي مخيرة، إن شاءت أطعمت وإن شاءت صامت. صامت. نعم. هل الأفضل للمسافر الفطر أو الصوم؟ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الأفضل هي الرخصة، لكن إذا رأى أن يصوم فلو ذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. نعم، إذا أجهده الصوم وجب عليه الفطر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا أجهده الصوم. نعم. هل وضع الطيب يا شيخنا يبطل الصيام؟ ولقد مضى في الأسئلة الأخرى. شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم، وكذا الحقنة والقطرة في العين والأذن والاكتحال والقبلة والحجامة، كل ذلك لا يفسد الصيام. نعم يا شيخنا بارك الله فيكم. رجل جمع زوجته في إحدى ليالي رمضان وأخر الغسل عمدا حتى طلع الفجر، يجوز للصائم أن يصبح جنوبا؟ نعم. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وهو صائم ثم يغتسل. وإلى هذا يشير قوله تعالى كما قلنا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله ظرف يحل للصائم أن يجامع فيه زوجته، ويصدق بآخر جزء من الليل. ثم إن الطهارة تشترط للصلاة لا للصيام كما سبق. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله.